يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات إلى هذا الدرس، الدرس السادس من دروس النحو في أكاديمية زاد. درسنا سيكون اليوم عن الاسم الموصول، وهو النوع الرابع من أنواع المعارف، الاسم الموصول. حينما أقول والذي جاء بالصدق وصدق به في قول الله عز وجل، والذي جاء بالصدق وصدق به، وحينما أقول وأتلو قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فالذي والذين وما أشبهها من الأسماء الموصولة هذه أطلق عليها الاسم الموصول. لماذا؟ لأنها أسماء تعين المدلول بواسطة جملة بعدها تسمى صلة الموصول. إذن عندنا اسم الموصول وبعده جملة، بهذه الجملة يتبين المراد ويتبين المدلول، وهذه الجملة التي تأتي بعد اسم الموصول، بعد الاسم الموصول، هذه الجملة تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول ويربط هذه الجملة بالاسم الموصول. إذن الاسم الموصول هو اسم يعين مدلوله بواسطة جملة بعده تسمى صلة الموصول، صلة الموصول. وهذه الجملة تشتمل على ضمير يربط هذه الجملة بالاسم الموصول. إذن عندنا ثلاثة أمور في هذا النوع من أنواع المعارف. الأول الاسم الموصول، الذي والذين أو اللذان أو اللتان كما سيأتي، الاسم الموصول. ثم لابد أن يأتي بعده جملة، جملة، هذه الجملة تسمى صلة الموصول، يتعين ويتحدد المراد والمقصود بواسطة هذه الجملة. بمعنى أنني إذا لو اقتصرت على الاسم الموصول دون صلته فإن المعنى لا يتم ولا يعرف. يعني حينما أقول جاء الذي، لا يمكن أن يعرف السامع والمخاطب أن يعرف من هو الذي جاء. لكن حينما أقول جاء الذي أكرمك، جاء الذي تعلم منك، فهنا بصلة الموصول بهذه الجملة تعين المراد، تعين المقصود، فهذه جملة الصلة. إذن الاسم الموصول، ثم جملة الصلة، ثم هذه الجملة لابد أن تشتمل على ضمير، لابد أن تشتمل على ضمير يربط هذه الجملة بالاسم الموصول، يعود على الاسم الموصول، يعود على الاسم الموصول. فحينما أقول إن الذين آمنوا، الذين آمنوا، إذن عرف المراد، الذين هو الاسم الموصول والجملة آمنوا، آمنوا، وهذه الجملة فيها ضمير الذي هو واو الجماعة، واو الجماعة الذي هو يعود على الذين، الذي يعود على الذين. هذا الضمير، هذا الضمير الذي تشتمل عليه الجملة الصلة يطابق الاسم الموصول، يطابقه بمعنى ماذا؟ بمعنى إذا كان الاسم الموصول للمفرد المذكر فيكون الضمير كذلك، وإذا كان مثنى يكون كذلك، وإذا كان جمعا يكون كذلك. فهناك تطابق بين الضمير الذي يعني في جملة الصلة وبين الاسم الموصول من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ومن حيث التذكير والتأنيث أيضا، ومن حيث التذكير والتأنيث. لكن قد يكون هذا الضمير ظاهرا وبارزا، قد يكون ظاهرا وبارزا، وقد يكون مستترا، وقد يكون مستترا. يعني حينما أقول والذي جاء بالصدق، قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق، الذي هنا هو الاسم الموصول، وجملة جاء بالصدق، جاء بالصدق هي صلة الموصول، صلة الموصول. أين الضمير؟ حينما نبحث عن الضمير هنا في هذه الجملة نجد أن الضمير مستتر. لماذا؟ لأنه عندنا الفعل جاء، الفعل جاء هو له فاعل، أين هذا الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عائد على الذي، عائد على الذي. إذن هذه الجملة أو هذا التركيب الذي اشتمل على الاسم الموصول مع جملته، جملة الصلة، الجملة التي تليه جملة الصلة مع الضمير، هي أركان الاسم الموصول أو هذا النوع من أنواع المعارف. فحينما نقول الاسم الموصول لا يمكن أن يقصد به فقط الاسم منفردا دون الجملة، لأنه لا يفيد شيئا، لا يفيد شيئا من دون الجملة. فتعريف الاسم الموصول إنما هو بواسطة هذه الجملة، فهو مفتقر إلى الجملة، مفتقر إلى صلة الموصول. وصلة الموصول هذه الجملة هي مشتملة على الضمير، مشتملة على الضمير. هذا تعريف وتيسير لمفهوم الاسم الموصول. إذن نحن بحاجة أن ندرك ما المقصود بالاسم الموصول، ثم نأتي الآن إلى يعني أنواع الاسم الموصول أو الموصولات. نحن سنقف مع الأسماء الموصولة من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ومن حيث التذكير والتأنيث، بمعنى متى إذا كان يعني إذا أردنا التعبير بالاسم الموصول عن المذكر المفرد، عن المثنى، عن الجمع، ماذا نقول، ماذا نستعمل؟ نجد عندنا الذي والذين واللذان واللتان واللاتي واللائي، كلها أسماء موصولة. يراعى فيها التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. وهناك أسماء موصولة تصلح لكل أنواع، بمعنى تستعمل مع المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع. نتعرف عليها إن شاء الله بعد الفاصل، نلتقي إن شاء الله ونحدد هذا الأمر إن شاء الله بعد الفاصل. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال. فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسماء الموصولة التي يراعى فيها الإفراد والتثنية والجمع، ويراعى فيها التذكير والتأنيث، الذي للمفرد المذكر. قال الله عز وجل: كمثل الذي استوقد نارا، كمثل الذي استوقد نارا. فالاسم الموصول هو الذي للمفرد المذكر. واستوقد نارا، هذه الجملة تسمى صلة الموصول. وللفائدة، فإن هذه الجملة، جملة صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. أينما وقع اسم الموصول وبعده جملة الصلة، فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب، لأنه لا يقع المفرد موقعها. ما يمكن أن جاء الذي عالم، ما يمكن المفرد لا يمكن أن يقع موقع الجملة، ولذلك هي جملة لا محل لها من الإعراب. لكن لو سألت سؤالا وقلت: أين العائد الذي يعود على الاسم الموصول، أو الرابط الذي يربط جملة صلة الموصول بالاسم الموصول، لو سألت هذا السؤال: كمثل الذي استوقد نارا، كمثل الذي استوقد نارا، الجواب هو الضمير المستتر في الفعل استوقد. استوقد، لأن استوقد فعل وفاعله ضمير مستتر عائد على الاسم الموصول. إذن للمفرد المذكر نقول الذي، للمفرد المؤنث نقول التي. قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الاسم الموصول التي للمفرد المؤنث المقصود به، هذا وصف للنار، للنار. صلة الموصول أعدت للكافرين، أيضا هذه جملة الصلة، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد أو الضمير هنا هو ضمير مستتر أم ضمير بارز؟ يتنبه لذلك. قد يظن البعض أن التاء هي العائد، أعدت، ولكن هذه التاء ليست ضميرا، هذه التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وليست ضميرا، فليست هي العائد، وإنما العائد هو الضمير المستتر الفاعل أو نائب الفاعل للفعل أعدت، نائب الفاعل أعدت هي للكافرين. فإذن الضمير المستتر هو العائد وهو الرابط. الثالث من أسماء الأسماء الموصولة اللذان، وهذا للمثنى المذكر، اللذان للمثنى المذكر. قال الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان، فاللذان هنا هو الاسم الموصول، الاسم الموصول. يأتيانها منكم، يأتيانها هي جملة الصلة، جملة الصلة، صلة الموصول أيضا لا محل لها من الإعراب. أين الضمير العائد؟ أهو ضمير مستتر أم ضمير بارز؟ هذا سؤال أيضا أرجو أن يتنبه له. يأتيانها منكم، الجواب أن الضمير بارز وليس ضميرا مستترا، لأن جملة يأتيانها مشتملة على الفعل يأتي، وألف الاثنين المتصل بالفعل هذا هو الضمير، هذا هو الضمير يأتيان، والنون هذه علامة للرفع، لرفع الفعل هذا لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا الضمير يأتيا، الألف ألف الاثنين يأتيانها، هذا هو الضمير وهو العائد. فهنا العائد جاء ضميرا يعني واضح ظاهرا بارزا. وأشير أيضا إلى المطابقة، لأن اللذان للمثنى المذكر، فجاء الضمير أيضا ألف الاثنين، ألف الاثنين لم يأتي الضمير للمفرد أو للجمع، وإنما جاء للمثنى ألف الاثنين. هذا النوع أو الاسم الثالث. الاسم الرابع اللتان للمثنى المؤنث، اللتان للمثنى المؤنث. أقول مثلا هاتان المرأتان اللتان حفظتا كتاب الله، حفظتا كتاب الله، اللتان. فاللتان هو الاسم الموصول، وجملة صلة الموصول حفظتا كتاب الله. وهنا أيضا العائد هو الضمير الذي عاد على الاسم الموصول. أشير إلى أن اللذان واللتان هذا للمثنى المذكر وذاك للمثنى المؤنث، إذا جاء في موضع نصب أو جر فإنهما يكونان بالياء، اللذين واللتين. أكرمت اللذين أكرماك، أكرمت اللذين أكرماك، وأكرمت اللتين حفظتا كتاب الله، اللذين واللتين، ومررت باللذين، وهكذا، لأنه في موضع نصب أو جر فيكون بالياء. إذن اللذان واللتان للمثنى يعاملان معاملة المثنى، فبالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. الخامس من الأسماء الموصولة الذين، وهذا لجمع المذكر، لجمع المذكر. ومثاله ما جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فجملة أنعمت عليهم هي صلة الموصول، والاسم الموصول الذين لجمع المذكر، والعائد هو الضمير، العائد هو الضمير. السادس من الأسماء الموصولة اللاتي واللائي، اللاتي واللائي، وهذا يستعمل لجمع المؤنث، لجمع المؤنث. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي هو الاسم الموصول، وتخافون نشوزهن هو جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والضمير تخافون نشوزهن، هنا عندنا ضميران، ضمير في تخافون وضمير في نشوزهن، أي الضميرين هو العائد؟ الجواب هو الضمير في نشوزهن، لأنه هو الضمير المطابق للاتي، للاتي. اللاتي تخافون أنتم نشوزهن، يعني اللاتي تخافون اللاتي. فإذا الضمير هو في نشوزهن هو العائد على اللاتي. كذلك أيضا اللائي، قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض. فاللائي هنا اسم موصول، وصلة الموصول هي الجملة التي بعده يئسن من المحيض، يئسن من المحيض. والسؤال أيضا يتكرر، أين العائد، أين الضمير الذي رابط بين جملة الصلة وبين الاسم الموصول؟ الجواب هو الضمير الظاهر في يئسن، فهذه نون النسوة، نون النسوة هي الضمير وهي العائد، وهي العائد تعود على الاسم الموصول، فهي التي رابطت نون النسوة، هذه النون هي التي رابطت بين الجملة الصلة وبين الاسم الموصول. إذن هذه جملة الأسماء الموصولة روعي فيها التذكير والتأنيث، وروعي فيها الإفراد والتثنية والجمع مع جملة الصلة والرابط والعائد الذي يربط الجملة بالاسم الموصول. نتوقف الآن في فاصل قصير ثم نكمل الحديث عن الاسم الموصول. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة، وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، نستأنف الكلام عن الأسماء الموصولة. تحدثنا عن الأسماء الموصولة التي يراعى فيها التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي. هناك أسماء موصولة تستعمل للمفرد والمثنى والجمع، للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، وهي من بفتح الميم وما الموصولتان. من هذا اسم موصول يستعمل للمفرد والمثنى والجمع، للمذكر والمؤنث، لا يراعى فيه، لفظه واحد للجميع، لكنه أيضا هو اسم موصول بمعنى الاسم الموصول بمعنى الذي مثلا، وبعده أيضا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مثالها أمثلتها كثيرة. مثال قول الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من كان هودا أو نصارى. وفي آيات أخرى أيضا: إلا من آمن وعمل عملا صالحا. من آمن وعمل عملا صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر. آمن، هذه جملة آمن هي جملة صلة الموصول. لكن يقولون إنه من هذه الأصل فيها أنها للعاقل، أنها تستعمل للعاقل، وما لغير العاقل. ما الموصولة لغير العاقل، لغير العاقل، كما يعني في قول الله عز وجل: ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما، فما هنا اسم موصول. الفرق أنه من، يقولون من في الأصل تستعمل مع العاقل، وما تستعمل لغير العاقل. يعني حينما أقول جلست مع من في هذه القاعة، مع من في هذا المجلس، من في هذا المجلس، أو من هو جالس في هذا المجلس، هنا الحديث عن العقلاء. لكن حينما أقول يعني حافظت على ما في هذا المكان، حافظت على ما في هذا المكان، يعني من الأشياء والأجهزة والمواد التي هي لغير العاقل. فالأصل أنه من هي للعاقل، وما لغير العاقل. لكن قد تستعمل من لغير العاقل، وقد تستعمل ما للعاقل. ما مثال ذلك؟ مثال استعمال ما للعاقل، ما للعاقل، قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني هنا واضح جدا أن المقصود نكاح المرأة، وهنا الدلالة للعاقل، الدلالة للعاقل. لكنه استعمل يعني استعملت ما التي هي في الأصل لغير العاقل، استعمال من التي هي للعاقل في هذا الموضع. والحديث عن استعمال ما للعاقل هذا حديث يعني يطول في مسألة، مسائل بلاغية، يعني متى يستعمل ما للعاقل مع أنها هي لغير العاقل. هناك أغراض يعني من وراء استعمال ما بهذا الاستعمال. لكن الذي يهمنا أنه أن ما التي هي في الأصل لغير العاقل قد تستعمل للعاقل، قد تستعمل للعاقل. ومثاله ما ذكرناه في قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فما هنا هو الاسم الموصول، وجملة طاب لكم من النساء هذه جملة صلة الموصول، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ويمثلون على استعمال من لغير العاقل في قول الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي، من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، منهم من يمشي على أربع. فإن جملة مما ذكر في هذه الآية هو لغير العاقل، لغير العاقل، وبخاصة حينما يقال من يمشي على أربع، فإن الدواب الإنسان لا يمشي على أربع في الأصل، لا يمشي على أربع، إنما الدواب هي التي تمشي على أربع، ومع ذلك استعمل معها من، استعمل معها من. فهنا استعمل من التي هي للعاقل استعمال الاستعمال في غير العاقل، في غير العاقل، وهذا سائغ وهذا سائغ. لكن نحن نقول الأصل أنه من تكون للعاقل وما لغير العاقل، وما لغير العاقل. بقي عندنا من الأسماء الموصولة التي تستعمل مع يعني بلفظ واحد، بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، أي مثالها قول الله عز وجل: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا. فأي هنا اسم موصول، والجملة بعده هي صلة الموصول، صلة الموصول. لكن أي تستعمل للعاقل ولغير العاقل، لا تختص بأحدهما، لا تختص بأحدهما. بقي معنا مسألة واحدة، وهو يعني حال الأسماء الموصولة من حيث الإعراب والبناء. فنقول الأسماء الموصولة هي من المبنيات، لأنها تشبه الحروف من حيث افتقارها لما يأتي بعدها، فهي تشبهها في الافتقار إلى ما يأتي بعدها يبين المراد، ولذلك بنيت كما تبنى الحروف. فهي مبنية: الذي، التي، الذين، اللائي، اللاتي، مبنية، مبنية، بمعنى أنها تلزم حالة واحدة في حال الرفع، في حال النصب، في حال الجر، تلزم حالة واحدة لا يتغير آخرها، لا يتغير آخرها، مهما اختلفت مواقعها في الجملة فإن آخرها لا يتغير. فهي مبنية، فهي مبنية. اللذان واللتان يعاملان معاملة المثنى، يعاملان معاملة المثنى، بمعنى أن أنه في حال الرفع نقول اللذان، وفي حال النصب نقول النصب والجر اللذين، في حال النصب والجر، ونقول اللتان في حال الرفع، واللتين في حال النصب والجر. إذن الأسماء الموصولة مبنية ولا يتغير آخرها، ما عدا اللذان واللتان فإنهما يعاملان معاملة المثنى، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. وبهذا نكون قد أتينا على ما يتعلق بهذا النوع من أنواع المعارف، وهي الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة ذكرنا أنها يعني أن فيها ثلاثة أركان: الاسم الموصول، وجملة الصلة، والرابط، وأن هناك من الأسماء ما يراعى فيه الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث: الذي، والتي، واللذان، واللتان، والذين، واللائي، واللاتي. وأن هناك أسماء موصولة لا يراعى فيها التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع: من للعاقل وما لغير العاقل، وقد يستعمل هذا محل هذا وذاك محل هذا. وأي والأسماء الموصولة كلها مبنية لا يتغير آخرها، ما عدا اللذان واللتان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.